يقول في سؤاله أثرت أرض زراعية في السودان منذ 4 سنوات بمبلغ 4000 جنيه، فأصبحت الأرض سكنا وثمنها الآن يزيد على 60000 جنيه، وكان غرضي منها التجارة وعند شرائها، وأنا يعني للتجارة عند شرائها، وأنا الآن لا أرغب بيعها، فكيف أزكيها؟ هل أزكيها على سعر الشراء؟ وكيف أزكيها مرة واحدة عند البيع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما دمت اشتريت الأرض وقصدك بها الربح والتجارة ولا يزال هذا هو قصدك ونيتك، ولتعلم أن الله عالم بالنوايا والمقاصد، فأنت تزكيها على القدر المتحقق مما تساويه الآن. أما إن كنت رفضت الآن أو ترفض بيعها قاصدا التحول عن نية البيع والشراء والتجارة، وإنما تريدها مبنى تبني عليها مسكنا لك، إن كنت تقصد هذا وهذا هو الذي قر في قلبك وعزمت عليه، ففي هذه الحال لا أرى أن عليك زكاة فيها، ولم لأن فهمت أو قد يكون من مرادك حين قلت لا تريد بيعها أنك عدلت عن البيع والتجارة وإنما أردت سكنا. أما إذا لم ترد هذا وإنما أردت أكثر مما تساويه الآن، فهي أرض تجارية من عروض التجارة، تزكي على ما تساويه الآن مما هو متيقن وتدفع زكاته. سؤاله الثاني يقول: أنا موظف وتزيد نقودي كل شهر، فهل أؤدي زكاة مالي الموجود في نهاية كل سنة أم الزكاة لكل شهر يحول حوله؟ مسألة قبض المرتب فزكاته في الحقيقة إذا حال عليه الحول، فإن أردت أن تزكي عن ما توفره في السنة عند نهاية السنة متقدمه ومتأخره فهذا حسن وطيب، ولك أجر ما لم يتم زكاته وتبرأ ذمتك منه. وإن أردت أن تزكي كل توفير شهر بوقته فهذا هو المتعين والذي يلزم، وما زاد فهو من باب التبرع والبر. الرسالة الآن من الفقيرة إلى ربها والساعية إلى رضاه، عين ميم سين من المدينة المنورة. تقول الأخت الفقيرة وكلنا فقراء إلى الله في رسالتها: أولا، ما حكم مقابلة أقرباء الزوج؟ وعند إصرار الزوج على مقابلة أقربائه، ماذا يجب على الزوجة حيال هذا الإصرار؟ وهل يجوز مقابلتهم بالحجاب المتعارف عليه في الصلاة مع عدم تغطية الوجه؟ وما هو الدليل إن وجد من الكتاب والسنة؟ الذي يجب على المرأة فيما يتعلق بشخصها أن تتقي الله سبحانه وتعالى وتعمل بما يرضيه، ولا طاعة للزوج ولا لغير الزوج في معصية الله سبحانه وتعالى. نعم. ومقابلتها لأقارب الزوج بالترحيب أو السلام ليس في ذلك محذور، وإنما إذا كان هذا باحتشام وحجاب شرعي، والحجاب الشرعي أن تستر المرأة مفاتنها، ومن المعلوم أن الوجه أبرز المفاتن وهو مركز المغريات للأجانب، فعلى المرأة أن تستر وجهها. وقد كان الصحابة نساء الصحابة عندما نزلت آية الحجاب يبادرن إلى الاحتجاب من الرجال الأجانب، كما ثبت في حديث عائشة فيما يتعلق بالحج، والحج من المعروف أن المرأة مطلوب منها أن لا تستر وجهها. نعم. فتقول عائشة: كنا إذا مر بنا الرجال الأجانب أسترت إحدانا خمارها على وجهها. فللأخت المسلمة قدوة وأسوة لأمهات المؤمنين، وكون الزوج يريد منها أن تقابل أقاربه بغير حجاب إن كان قصد هذا، فهذا أمر بمعصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله أن يهدينا جميعا وزوج المرأة إلى ما يحبه ويرضاه، صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني تقول: ما حكم التصوير الفوتوغرافي بالكاميرا؟ وما هو الدليل؟ وإذا أرغمت العروس ليلة الزفاف على تصويرها ماذا يجب عليها أن تتصرف به من هذا الموقف مع علم الأهل برفضها وعدم موافقتها؟ من يتق الله يجعل له مخرجا، وإذا كانت صادقة في كراهية التصوير فبإمكانها أن تمتنع، لأنهم لا يريدون التصوير يخرج مشوها. فإذا هي احتجبت وغطت نفسها ورأسها وشعرها وواجهها لم يبقى لهم مجال التصوير ولا فائدة من ورائه. نعم. وإن صوروه فصوروها بحشمة ترضي رب العالمين. نعم. وهم آثمون في تصرفهم. المقصود أنه ينبغي على من يتق الله أن يعرف كيف يتقيه، وأن يوطن نفسه على تقوى الله وإن ساءت بعض الناس. نعم. لأن هذا هو الذي يرضي الله، ولأن من التمس رضا الله لسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس. فإذا وطنت الأخت نفسها على أن لا تقبل التصوير ولو أن ألح عليه الأهل، وأن تعمل عند حدوثه رغما عنها ما يفسد عليهم مقاصدها، فإني أرجو أن يتيبها الله على ذلك أجل الثواب، ويوفقها لحياة زوجية سعيدة ملؤها تقوى الله جل وعلا وطاعته. نعم حسنتم. تقول أيضا: ما حكم أعياد الميلاد المتعارف عليها في وقتنا الحالي، وما حكم الذهاب إلى مثل هذه الأعياد أو المشاركة فيها حتى ولو بهدية صغيرة؟ أرجوكم توضيح هذه المسألة بشيء من التفصيل. هذه الأعياد التي تسمى أعياد الموالد، عيد ميلاد الزوجة والولد والبنت والأب وإلى آخره، هذه من الأمور المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. وليس لنا عيد معشر مسلمين سوى عيدي الأضحى والفطر، وما سواهما فليست بأعياد، إلا ما يتعلق بعيد الجمعة لأنه عيدنا من عيد من أعياد المسلمين. أما ما عداها كعيد ميلاد الرسول أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم فهو من الأمور المبتدعة، ما حدث في عهد النبي ولا في عهد صحابته الكرام ولا في عهد أتباعهم ولا الأئمة المتبوعين الأئمة الأربعة ولا تلامذة الأئمة الأربعة. وانقضى القرن الرابع ما عرفت هذه البدعة، وحدثت في القرن الخامس كما حقق ذلك أهل العلم، وعمل لم يعرفه المسلمون في حال نشاطهم وعزهم ورغبتهم في الطاعة والثواب واجتماع كلمتهم، وإنما عرف في حال الافتراق تأثرا بالمسيحيين في عيد ميلادهم. هذا عمل غير جائز. وبقي مسألة الهدايا والمشاركة في هذه الأعياد والذهاب إليها، هذه من المشاركة في البدع. والهدية ولو كانت زهيدة في الأعمال السيئة إنما إثمها عظيم. وأذكر مثالا في هذا، فإنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر قوما لهم صنم لا يمر أحد مع ذلك الطريق إلا قرب قربانا لذلك الصنم، فجاء اثنان فقالوا لأحدهما قرب، قال ما عندي ما أقربه، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا لهم فتركوه يجوز أي يسلك هذا الطريق الذي هم فيه، وقالوا الآخر قرب قال ما كنت لأقرب لأحد غير الله جل وعلا فقتلوه فدخل الجنة. الامتناع عن ارتكاب المعصية ولو كانت صغيرة هذا مما يرضي رب العالمين جل وعلا، فينبغي للمسلم ألا يشارك في هذا العدد لا بهدايا ولا بزيارة ولا في بيت تبريك لها ولا غير ذلك، وبالله التوفيق. أيضا تقول الأخت من المدينة: ما حكم إلباس الطفل الصغير الولد الذهب؟ هل يلحق والدته إثم أم هذا التصرف من هذا التصرف أم لا؟ لا ينبغي للمرأة أن تلبس ولدها الذكر شيئا من زينة الذهب أو الحرير، وقد جاء في الحديث عن الذهب والحرير والذهب أنهما حلال لإناث أمة محمد حرام على ذكورها، والذكور يشمل الطفل الصغير والرجل الكبير، فلا ينبغي للمرأة أن تجمل ولدها بزينة ذهب ولا غيره، بل تربيه على زينة الرجال ملابسه فقط والمنطق الحسن، وتربيه على طاعة الله جل وعلا حتى يكون ضارا بها بإذن الله إن شاء الله تعالى. سؤال الأخت عين ميم سين من المدينة المنورة، سؤالها الأخير: تقول ما حكم مقابلة أخت الزوجة لزوج أختها، حيث يوجد فئة من الناس يتخذون قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، يتخذون هذه الآية حجة ودليلا على جواز مقابلة أخت الزوجة لزوج أختها، هل هذا صحيح؟ أفيدوني أفادكم الله. أما في الآية فليست دليلا على على محرمية زوج الأخت لأخت زوجته. نعم. وإنما هي محرمة عليه ألا يجمعها مع أختها، كما أن تحريم العمة مع بنت أخيها والخالة مع بنت أختها وكذلك ورد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد بأن زوج البنت محرم لعمتها أو خالتها. وكثير من الحوادث، حوادث الفواحش، ترتكب مع أخت الزوجة، يرتكبها الزوج مع أخت زوجته لأنها تدخل في بيته وعندها من الجرأة على ذلك الشيء الكثير، فربما رآها وخلا بها، وربما تخرب البيوت بسبب ذلك. فكثير من حوادث الأخوات، الحوادث في هدم البيوت، جاءت عن طريق الأخت التي علقت في قلب زوج أختها وعلق قلبه بها فتنكر لزوجته. فأنا أنصح أن لا تقابل أخت الزوجة زوج أختها ولا تكشف له وجهها، ولا مانع من الكلام معه، رد التحية ونحوها، لكن لا تبدي له شيئا من محاسنها، لأن ذلك من المحرمات ومن أسباب قطيعة الرحم. نعم. وبالله التوفيق. الرسالة التي معنا الآن من المنطقة الشرقية من الأحساء، بعث بها السائل جيم ميم ألف، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد يسعدني أن أوجه لكم هذه الأسئلة جزاكم الله خير، وهي: ما حكم ما يسمى بالختمة التي تعمل ثالث يوم من أيام الميت، وهي قراءة القرآن الكريم مع عمل وليمة لذلك، وما هي الطريقة الصحيحة لهذه العادة التي رسخت جذورها، أفيدونا أحسن الله إليكم؟ هذه من الأمور المبتدعة في الدين، وما كان سلف الأمة من الصحابة والتابعين يعملون هذا العمل، ما كان أهل الميت اليوم الثالث يعملون وليمة للمعزين يأكلون عندهم، بل السنة أن جيران الميت أو جيران أهل الميت أو أقاربهم يصنعون لهم طعاما عند وفاة صاحبهم، لأنهم شغلوا بحزنه عن عمل طعام لهم. أما هذه الطريقة التي أشار إليها السائل فهي من الأمور المبتدعة في الدين، كذلك قراءة الختمة، وسبق أن مرت في حلقات مضت أنها ليست من عمل السلف، وما كان سلف الأمة يعملون هذا، وقد جاء عن عبد الله بن مسعود وهو في عهد الصحابة قوله: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بآثار من مات فإن الحي لا تؤمن عليه الآفات، وكما ورد عنه رضي الله عنه. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وأن يستبرئ لدينه وعرضه وأن يتجنب البدع، فإنها من أعظم الأخطار على الدين، وبالله التوفيق. هذه الرسالة، هذا السؤال أيضا للسائل جيم ميم ألف من المنطقة الشرقية، يقول فيه: إذا سعى إنسان بإصلاح بين اثنين متخاصمين وأقسم بالله أن ما قاله فلان فيك من كلام طيب وهو في الحقيقة لم يقل شيء، المطلوب هو هل يصح القسم في الإصلاح، أفيدونا جزاكم الله خير؟ لا ينبغي للإنسان أن يحلف على غير الصدق، و النقل الكلام لإصلاحها في البين عن طريق الكذب هذا من الأشياء التي أذن بها الشارع صلى الله عليه وسلم، فإن الكذب لا يجوز إلا في ثلاثة مواضع كما ثبت به الحديث الصحيح. يجوز الكذب في حال الحرب، لأن الحرب خدعة، ويجوز الكذب لإصلاح ذات البين الذي هو في مسألة السائل، ويجوز الكذب لإصلاح البيت، كذب الرجل على زوجته لأنه يعمل لها كذا إن كان لا يريد عمله ويرضيها وإلى آخره، حتى تستمر المحبة والألفة، وحتى لا يحصل شجار ولا نزاع. هذه الأمور التي ورد فيها الإذن، وما سواها فلا يجوز للإنسان أن يكذب، فإذا حلف أيضا صار الكذب أعظم فحشا. لكن حلف الرجل لإصلاح ذات البين وأن فلان لم يقل يريد بذلك أن ينزع ما في قلبي المتحدث معه من بغض وكراهية للشخص الذي يراد الإصلاح معه، فأرجو أن لا يناله بذلك بأس، وإذا تجنب اليمين فهذا أحب وأفضل وأولى. سؤاله الأخير يقول: ما حكم الدجاج المصبر وما شابهه في ذلك، وما حكم اللحوم المستوردة؟ هذه أسئلة أو هذا سؤال كثر وروده وترديده، أعني أنه كثر ورود مثله، وسبق لي أن أجبت على مثل هذا السؤال، وهو أن هذه اللحوم والدجاج المستورد إن كان من بلاد أهلها أهل كتاب، وإن كانوا حرفوا وبدلوا فقد حصل التحريف والتبديل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمنع ذلك من إعلان حل ذبائحهم. إن كانوا أهل كتاب ولا نعلم كيف ذبحوا فالأصل في ذلك الحل، وقول من قال بأن الأصل الحرمة ليس عليه دليل. وإن كان من بلاد شيوعية أو وثنية فالأصل في ذبائحهم الحرمة، ولا تحل إلا ما تحققنا أنه ذبح بطريقة شرعية، أي أن الذي تولى الذبح إما مسلم أو كتابي، ولا فرق في ذلك بين الدجاج وسائر اللحوم الحلال، لحوم الأغنام والإبل والبقر والطيور. فما يستورد من الخارج ينزل تحت هذا ما أشرت إليه، ما كان من بلد أهل كتاب فالأصل فيه الحل إلا ما تحققنا أنه ذبح بغير طريقة أهل الكتاب. وما كان من ديار شيوعية أو وثنية فالأصل فيه التحريم إلا ما تحققنا أن ذابحه مسلم أو كتابي. هذه قاعدة نطبقها على كل ما يستورد من اللحوم، فالأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل إلا ما عرفنا طريقة ذبحه عينا، كأن نعرف أن المصنع الفلاني إنما يذبح بالصعق بالكهرباء مثلا، وعرف عرفنا أن المعمل الفلاني يذبح بالخنق وما إلى ذلك. إذا ما عرفنا أنه يذبح بذبح غير مقبول شرعا نجتنبه، وما جهلناه فالأصل فيه الحل والإباحة. وما ورد عن ذبائح الشيوعيين والوثنيين فالأصل فيه التحريم إلا إذا عرفنا أن لحم ذلك المصنع إنما يتولى الذبح فيه رجال مسلمون أو رجال من أهل الكتاب يذبحون بطريقة أهل الكتاب، فعند ذلك نقبل ما يرد من تلك الشركة المصدرة. هذه ينبغي الإنسان أن يتقيد بها، هذا هو رأيي. وهناك رأي أو آراء لبعض أهل العلم يرون أن كل اللحوم المستوردة محرمة إلا ما عرفنا أنه ذبح بطريق شرعي، ولكن الذي أعتقد أنه الصواب هو أن الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل إلا ما عرفنا أنه ذبح بطريق غير طريقة أهل الكتاب، والأصل في ذبائح الوثنيين أن الحرمة إلا ما عرفنا أن متولي الذبح فيه مسلم أو كتابي، وبالله التوفيق. أحسنتم.